الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله يا خشية الله أو أشد خشية. من حسنة فمن الله. شهيدا لا أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم.